كتاب أدلة القواعد الأصولية. بقية الكلام على في أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية في الكلام على مفهوم المخالفة. آخر قواعد هذا المفهوم قاعدة دلالة الاقتران حجة. دلالة الاقتران حجة. دلالة الاقتران هو أن الشرع يأتي يقرن بين حكم وآخر، طيب بالعطف بالواو، يقرن بين أمر وأمر آخر بالواو. هذا الاقتران يقول الاقتران حجة، يعني إن اقترن الواجب بالمستحب يكون حجة، على يقترن واجب بغيره يكون الغير هذا واجب كما أن الأول واجب. هذا بالنسبة للكلام على دلالة الاقتران. يعني الدليل على حجية دلالة الاقتران قول سلم لا يفرق بين مجتمع، وأيضا لا يجمع بين مفترق للصدقة. هذا الحديث جاء في الصدقة لا يفرق بين مجتمع، وهذا وجه دلالة منه أنه أخذ حكمه، المجتمع هذا أخذ حكمه. قال وأيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وهذه قول العلماء الذين يقولون بأن الاقتران حجة، كما قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، يعني عليكم الوضوء من أجل الصلاة، فمن جاء من الغائط أو لمس المرأة فعليه الوضوء أو عليه التطهر، لأن الأصل فيها الطهارة سواء الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. لكن الاقتران هنا أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء، الاقتران هنا في إيش؟ الله جل وعلا قال يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ها الاصل اصل الوجوب هو اقتران في اصل الوجوب. اذا مس المراه يجب عليه الطهاره، اذا جاء من الغائط يجب عليه الطهاره. غض الطرف الان هي الطهاره الكبرى او الطهاره الصغرى، لكن الاصل اقترنوا في ايش؟ فأصل الأمر اللي هو الوجوب. لن تستبيح ده، يجب عليك إذا أردت الصلاة الطهارة سواء بقى كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى. أصل الوجوب الاقتران هنا في أصل الوجوب. العلماء يقولون هنا هذا الاقتران. والخلاف بين العلماء يعني في المسألة، في المسألة قولان، الجماهير على أن دلالة الاقتران بأنها حجة، والشافعية أيضا يقول بأنها حجة، وأكثر الشافعية الأصوليين يقولون ليست بحجة. أنا دين الله بقول وسط بين القولين، يقولون بأنها ليست بحجة واحتجوا على ذلك بقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله جل في علاه. فالأمر بالوطء ليس للوجوب، صحيح، مع أن النهي كان إيش؟ وجوبا. قال ولا تقرأ، قال الله جل في علاه فاعتزلوا النساء في المحيط. واجب هذا ولا مستحب؟ فاعتزلوا النساء في المحيط. قال الله جل في علاه ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، وجوبه الآن فأتوهن من حيث أمركم الله. الإجماع على أنه بعد طهارة المرأة لا يجب الإتيان. وطبعا الزهرية يقولون إيه؟ لو طهرت يجب أن يأتيه، يجب، وإلا طبعا هذه مسائل عجيبة جدا. قال فأتوهن، واتفاق الأمة من المحققين قول من شذ قال بعد وجوب إتيان المرأة، مفهوم؟ فقالوا بهذا دليل واضح على أن الاقتران ليست حجة. دلالة الاقتران ليست حجة. جيد، الحق لو نظرت رأيت في كثير من الأدلة الاقتران حجة، وأيضا في كثير من الأدلة الاقتران ليس بحجة، فمع من؟ فنقول الحق بذلك السياق محكم، السياق محكم. القرائن هي التي تثبت لنا هل دلالة الاقتران حجة أم لا، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني أنت لو تقول قل في, في, في آية الأنعام انظروا إلى ثمري إذا ها أثمر، ها كل الأولى انظروا، الثانية كلوا من ثمره، الأولى انظروا، لكن الحجة نعم في الثانية، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني كلوا، إذن إذا أثمر عند الحصاد لابد إيش؟ أن تأتي بجميع عائلتك ومن تعرف فليأكلوا وجوبا، صحيح؟ إيه الاتفاق؟ اتفاق لا، الاتفاق أنه ليس بواجب، مستحب. الاتفاق أنه مستحب، كلوا من ثمره إذا أثمر. قال وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه الزكاة هنا واجبة. يبقى اقترنت السنة بإيش؟ بالواجب. المستحب بالواجب هو الآن، صحيح ولا لا؟ طب تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال في حديث صفوان بن عسال، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. قال يعني افهم أنه إيه، لا ننزع، يعني لكن من بول أو غائط أو لكن من بول أو غائط أو نوم. طيب هذه هنا العلماء يقولون اقترن البول والغائط بإيش؟ بالنوم. من احتج بها كما قال الجمهور، قال إذا النوم ناقض الوضوء، لأنه اقترن بإيش؟ بالبول والغائط، وهذا وجوبا لابد من الوضوء منه. طيب وبعض العلماء قال لا، دلالة الاقتران ضعيف، وإلا أو نقول دلالة الاقتران قد نقول بقوتها إذا جاءت الأدلة على ذلك، فقد جاء الدليل، هم يعددون ذلك، قد جاء الدليل أو السياق أو كل القرائن التي تثبت دلالة الاقتران قوية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، فقالوا هذه قرينة. وبعضهم يقول لا، ليس بقرينة، أن الصحابة قد ناموا وتخفق رؤوسهم. ولما عامة أنا أضرب مثلا على أن المسألة على القرائن المحتفة والسياق الذي يثبت ذلك، هذا بالنسبة للكلام على دلالة الاقتران، وهذا الرجح صحيح. وعندك البيان على ذلك بأن الإنسان قال 10 من الفطر أو قال 5 من الفطر، ذكر السواك وذكر الطيب وذكر الغسل وذكر اللحية وذكر تقليم الأظافر وذكر حلق العانة ونطف الإبط وتوفير الشارب، صحيح ولا لا؟ كل هذه التي ذكرت، نعم، قص توفير الشارب، آسف، توفير اللحية وقص الشارب، فكل هذا قد ورد. لا خلية، تعالوا بقى انتوا الاثنين هنا عشان تنوروا. صليت ولا لسه ما صليتش؟ لسه صلي حبيبي، صلي وتعالى، مفيش فوق، تيجي هنا. فهذه قص الشارب، طيب، وتوفير اللحية. قص الشارب كما قال العلماء أنه ليس من الواجب، ليس واجبا، إلا أن يعرقل الطعام أو يعلق به الطعام، هذا أمر آخر. طيب تقليم الأظاف من السنة ليس من الوجوب إلا بالتوقيت للأربعين، بعض العلماء قال إذا استجمع القدر فمنع الماء إذن يجب، لكن إن لم يكن ليس بواجب، مستحب. والسواك باتفاق أنه إيه؟ مستحب، لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي الرواية عند كل صلاة. فهنا اقترن الوارد بالمستحب، اقترن الوارد بالمستحب، يبقى إذن دلالة الاقتران تتوقف على السياق، دلالة الاقتران الحق أنها تتوقف على السياق. وبهذا نكون ختمنا الكلام على مفهوم المخالفة. الباب الأخير، اللهم أعنا رب العالمين، ويعني أكرمنا بانتهاء هذا الكتاب. الباب الأخير الكلام على الاجتهاد والتقليد، وهذه من الأهمية بالمكان صراحة. الاجتهاد والتقليد، قاعدة: الاجتهاد واجب كفائي، الاجتهاد واجب كفائي. طبعا لابد أن نفرق الواجب الكفائي والواجب العيني بإجاز. في أحد يستطيع أن يفرق لنا بينهما أصوليا، بين الواجب الكفائي والواجب العيني؟ هو الصحيح الواجب العيني كما قلت أنت، جزاك الله خير، الواجب العيني محل نظر الشرع، إن صح التعبير، محل نظر الشرع إلى كل مكلف الأعيان. الواجب العيني محل نظر الشرع إلى الأعيان، كل مكلف. والواجب الكفائي محل نظر الشرع للفعل لا للفاعل، يبقى إذن العين الفاعل، أما الواجب الكفائي فهو محل نظر الشرع للفعل، لذات الفعل. والثمرة بأن الواجب العيني يجب على كل مكلف، فإن تخلف عنه أثم ويعاقب عليه. الواجب الكفائي إن قام به البعض سقط عن جميع الأمة، إن قام به البعض سقط عن جميع الأمة. والحق بأن يعني هم أيضا يلوموننا عندما نقول يا جماعة اتقوا الله، احرصوا على العلم، يا جماعة إذا كنتم حقا تتمثلون بطريق السلف، تريدون طريق السلف، الاهتمام بالمادة العلمية، مش مادة علمية بحال من الأحوال، يعني سنين طوال لا اهتمام بالمادة العلمية، وإن كانت قشرية في الاهتمام بها، هي مسألة ثقافة إسلامية، تخريج كثير من الناس على ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية انطلت على كثير من الناس حسبوها مادة علمية وإتقان في، وهذا الحق، حقائق لابد أن تظهر، لا يصح أن هي تخفى. يعني سنين طويلة كان الأصل فيها فقط هو إبداع في تلبيس الثقافة الإسلامية لباس المنهجية العلمية، ولم يكن ده الحق، ده الحق. المسألة بأسرها لم يكن فيها ثمة إتقان للمادة العلمية أو الاهتمام بالمادة العلمية أو بأهل العلم. والحق بأن الأمة تضيع من غير ذلك، بل أقول رمانة الميزان عند الأمة العلماء، صمام الأمان العلماء، نجاة الأمة العلماء، لأن العلماء بمثابة الأنبياء في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي، خلفه أو عقبه نبي. وهذه الأمة نقول تسوسها من؟ العلماء، لأن الإنسان قال للنبي بعدي ثم أشار، كأنهم قالوا يا رسول الله النبي بعدك، والأمم هذه الأمم السابقة التالفة الهالكة كانت إذا يعني على خطر عظيم الله جعل بعث إليها بنبي، ماذا نفعل نحن؟ فقال مشيرا لتعلموا المنزلة، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأشار الله إلى أنكم لا ترجع، إذا كنتم لا تستطيعون الرجوع إلى النبي سترجعون إلى وريث النبي، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. لذلك قال فاسألوا النبي وحده، قال ذلك لا، وقال متنازع فيه، إن كان حيا ترد إلى ذات النبي سلم، وإن كان ميتا إلى شرعه. طب المسألة الشهادية، وهي مسألة لا يعلمها كثير من الناس من المشتبهات، اسألوا إلى فارجعوا إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أصل أصيل بأن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. نقول يجب على الأمة بأسرها الاعتناء بطائفة من العلماء وتنشئة علماء، فإن لم يكن كل الأمة تأثر، كل الأمة تأثر. وجب على الأمة رعاية طلبة العلم وتخريج طلبة العلم والعلماء، فإن توانت في ذلك أولا العقاب من الرحمن، تراجع وإلى ذيل القائمة، بلايا ورزايا، لأنها العلماء آمنة. وأيضا إن لم يكن هذا العقاب المعجل، وفي الأخير نفس الأمر أنهم يأثمون جميعا فيحاسبون على ذلك يوم القيامة، فيجب على الأمة تنشئة العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اهتم جدا بتنشئة علماء الصحابة، بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي، بمعاذ بن جبل، بزيد بن ثابت، بابن مسعود، بأبي بن كعب، اهتمام بالغ بهؤلاء. لذلك لا ترى ذكرا لأسماء صحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب بالإشارة إلا لعلماء الأمة، علماء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ، عند من يقول بحسن الحديث صحيح. قال وأفرادهم من؟ شوف يتكلم عن من؟ لما يصلي ارتجت آية فقال أفي القوم أبي، أفي القوم أبي، ليشير إلى العالم، ليالي نمئ. ولذلك أبي فعل ذلك لما جاء وجد صبيا يقف خلف الإمام، قال تعالى ليس هذا مكاني أنا، مع أن الطفل جاء متقدما وأبي جاء متأخرا. والحديث العموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به، فهو للولد أن يقول للصبي أن يقول أبي أنا أحق، لكن أبي عنده الحجة دمغة، قال أنت من أولي الأحلام والنهى، أنا من أولي الأحلام والنهى. وقد قال السلام خاصة في هذا الموضع ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. طبعا بقى المسألة على الخبر الإنشاء، أنا لا أريد أفصل في المسألة فقهيا، لكن أبين لك أنه كيف الاهتمام بالعلماء وكيف الصحابة فعلوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربع، وذكر سلسلة الأنصار، وذكر أيضا معهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اهتمام بالغ بالعلماء، الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء، فهو واجب كفائي أيضا لقول الله جل وعلا في سورة التوبة، آخر سورة التوبة، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا الواجب الاجتهاد واجب كفاية، وتنشئة المجتهدين واجب كفاية على الأمة. الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا من الأدلة على هذه القاعدة أن الاجتهاد واجب كفاية، لأنه قال هناك مجتهد لابد أن يجتهد يصيب أو يخطئ. أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تحكم، هذا الحديث ضعيف كما بينا أكثر من ضعيف جدا كمان، بما تحكم قال بكتاب الله، قال إن لم تجد قال بالسنة، إن لم تجد قال أجتهد رأيي. والحديث لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم لمن؟ لسعد بن معاذ، قال له حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. هذا الحديث يستدلون به على أن سلم هو في زمن النبي، وقد ارتضى أن سلم بالاجتهاد في زمنه وأمامه، في زمن سلم وأمام النبي. فحتى أن سعد لما قال له النبي سلم إن القوم ينزلون على حكمك، فقال أترتضون بذلك؟ يتكلم مع مع اليهود. فقالوا نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار سعد ولا ينظر، لا ينظر في الجانب الذي فيه من أدب جم، ما يصح الإشهاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. قال أو الرضا هنا يعني يرتضون بذلك. وفيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أراحه، قال نعم. وهذه كرامة من الله لمن؟ لسعد. يعني شوف الصدق مع الله، عبد مخلوق لربه، جعل الله كرامة له أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي بحكمه أمامه. لأنه لما ضرب بالرمح قام فدعا الله جل في علاه، صادق نصر الدين حقا فنصره الله، بل رفعه الله عند الموت. قال اللهم إن أبقيت، قال اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسولك وبين هؤلاء على قريش، خلاص غالى منهم، وبين هؤلاء الذين ألبوا الناس علينا بين قريش، فأبقيني لها. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين نبيك وبين هؤلاء فاقبضني. شوف شوف الآن بقى الكرامة، فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة. فقبضه، وقبل أن يقبضه أقر عينه ببني قريظة، فقام حاكما فيه أمام النبي يحكم، النبي يقول أرضى بحكمك، كرامة له. فقال والقوم يرتضون بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقام فتبعا فقضى بينهم بأنه تقتل المقاتلة وأيضا تسبى الذراري والنساء ويأخذ الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فرحا متهللا، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة. ماذا تستدل من هذا حبيبي؟ الله أكبر، ليتني ما قلت لك عشان أمر على الجميع جاءتهم أم لا فضفوا. صحيح لما يقول له لقد وافقت حكم الله من فوق سبعة أرقاع، يبقى قد إيش؟ لا توافق. الدلالة على أن طبعا زيادة على ما قال، الدلالة على ذلك أن الحق إيه؟ واحد لا يتعدد، الدلالة واضحة جدا، لأنه حكم الله واحد. أهو الآن قال قد وافقت حكم الله، يبقى قد يوافق، وقد إن وافق فقد أصاب، وإن لم يوافق فقد أخطأ. وهذا تصريحا جاء في قول الله جل في علاه وماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. فإذا الحق واحد غير متعدد. لما يخرج بقى خارج يقول للناس ايش ليش تقولوا ان الخمر حرام؟ ليش ده؟ هذا غباء، انتم مستحكم، انتم تتحكمون في عقولنا. الان عندنا عالم نبيل قد قال بان الخمر ايش ليس الخمر، طبعا من نبيذ لا، هو بيقول الخمر فقط من نبيذ العنب، لكن لو كانت من التمر من الشعير من البتع ليس فيها ثمن شيء، النبيذ يعني. فقال ابو حنيفه يقول بذلك، فلا تحرم عليه شأنه أبو حنيفة. طب والبيع والحق، بيع والشراء حلال، أبو حنيفة يقول بذلك. طب بنته من الزنا حلال، الشافعي إيه بيقول بذلك. ودينا دوارين في هذا الباب، شغالين كأننا نتلاعب مع الشيطان بهذا الباب. فانظروا، وذلك حسم المادة مع الجهلة هو أن تجعل بينك وبينه أرض صلبة علمية يقف عليه. أنا أقول كل العلماء ولا يقول لك طب أنت إيش تفعل، تروح تقتل أبو حنيفة؟ هل تجاهل أبو حنيفة؟ لا والله، عالم النبيل، فقيه النبيل، توقير فوق رؤوسنا، تبجيل فوق رؤوسنا، أخطأ يرد عليه خطأ. يبقى كم أيضا لا نقول يرد عليه خطأ فقط، وله أجر، لأن الحق غير متعدد. الكلام عن الحق المتعدد الذي قاله أصوليا الغزالي ومعه أبو بكر بن العربي، لأن أبو بكر بن العربي تلميذه، قال بذلك بأن الحق متعدد. طبعا المعاصرون بقى وراءه كعسيب النحل، لأن هذا يفيدهم جدا في إيه؟ في بيع البطاطس. يغفر الله لي على الكلمة النازلة في هذا الكلام، كأنك لا تتعلم فقه. يعني إذا أعجبك هذا القول خذ به، وإن لم يعجبك دعه وإيش نقي غيره، خذ بالأقرب بالقول الثاني. زندقة، هذه زندقة. أنت مأمور شرعا أن تأخذ الأقرب إليه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في هذا الحديث العظيم لقد حكمت فيه بحكم الله جل في علاه، استدلنا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم راضية بالاجتهاد في عصره. ونظائر ذلك حديث العسيف، بأنه قد اجتهد المجتهدون وقالوا إن على ابنك إيه جلد 100، قال وأيضا تغريب عام، فاجتهدوا في في في في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر اجتهد أمام النبي، صحيح ولا لا؟ في إيش؟ في تعبير الرؤية، اجتهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتهاد، هذا تربية المجتهدين، وهذا الأمة تحتاج حاجة عظيمة للمجتهدين. وإحنا عملين بأن سنين نربي تربية على أعيننا بماء الذهب وماء اللؤلؤ والزبرجد، على أنك إذا طلعت إلى باص معين فإذا قال شيخك انزل من الباص تنزل، إذا قال لك اغلق الباص اغلق. طب مات الباص، راح الباص، عيش في الباص لأن شيخ قال بذلك. تقليد أعمى، يريدون دحر الاجتهاد، قتل وإماتة العلم. لما؟ من أجل أنني لو قلت لك يمين يمين، شمال شمال، هذه ليست ديانة، ليست ديانة. وتربية الناس على التقليد الأعمى تضيع للديانة. طيب ممكن بقى الآن تأتي وتقول لي أنت تريد تخرج الأمة علماء؟ أقول لك استحالة، استحالة، لن تجد، ده استحالة واستحالة وفي آخر الزمان. لكن أقول رب الناس أولا على إيش؟ على حسن اتباع، حسن الاتباع، مش الانقياد بالتقليد، لأنك بذلك تضيع الناس. التقليد الأعمى الذي تقول به هذا معناه أن أنت الآن بتعظم غير الله جل وعلا وتعظم غير النبي صلى الله عليه وسلم. لسان حالك إن كان هذا من لوازم فعلك فإن ألزمناك به قلت أعوذ بالله لا تقبله، نحسن بك الظن بذلك. لكن لسان الحال أنك تعظم شيخا على أكثر من تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير غير غير موجود، غير مراد، غير محبوب. طبعا الحرب ستكون تدور كحرب دروس يحمى فيها الوطيس لمن يحارب هذا التقليد، وهذا على مر الدهور. لو لم يجد نفسه محاربا يبقى هو كذاب، يبقى هو بيمشي في طريق غير الطريق. ذلك ابن القيم حوري، ابن تيمية حوري، أعظم هؤلاء مثلا بأنه حورب لأنه حارب التقليد. من؟ مش الإمام أحمد، ده الشاطبي. الشاطبي، الشاطبي عاش في عصر فيه ما فيه من اضمحلال العلم، فوقف يؤصل ويفصل في هذا الباب ويؤصل هذه البدع وغير البدع، فحاربوه محاربة عظيمة وجهلوه وكادوا يقتلونه. ابن جرير الطبري نفس الأمر. فكل العلماء يقفون ينصبون الناس كما قال أحمد بن حنبل، قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة، خذ من حيث. ولذلك أنا لما تيجي تسألني في مسألة أنا أقول لك، تقول لي تريد تشرح، أنا عملت دورة، هتشرح الكتاب ده، كتاب ده كتاب شيخنا أو كتاب معلمنا أو كتاب سيدنا أو كتاب علماء الأمة، هو ده متى ما فيش شرح. يبقى أنت مش طالب علم، أنت روح نام، شغلك تحت السرير، لا تعمل، لا تعمل. اللي يرتضي احنا خلاص هنخليك العالم الرباني الوحيد الفريد الذي يظهر بين الناس والعلماء، بس درس هذا الكتاب. هذه مصيبة، هذه مصيبة. احنا نتكلم على تأسيس طلبة علم، تأصيل منهجية، وتأصيل منهجية انك تربي الناس حقا من رحباه الله على هذه السمات والصفات، ان يكون ايش؟ مجتهدا. وما اعز المجتهدين في هذه الأمة. ندرة ليست بعدها ندرة. لما؟ لأن الواقع الذي نعيشه والمعاصي الذي نحن فيها وعدم التوفيق وعدم الخشية والتقوى الذي نعيشها جميعا، أتكلم عن نفسي أنا وإخواني إن شاء الله أربع بهم أن يكونوا كذلك، وأيضا الإماتة المقصودة، إماتة أي إبداع، إماتة أي سمات راقية، لابد أن تموت، يا تموت يا تنزل تحت إيش ما نريد. هذه لا يمكن أن يكون هذه صناعة المجتهدين، والأمة يجب عليها صناعة المجتهدين، يجب على الأمة بأسرها أن تضع يدا في يد لصناعة بعض المجتهدين، لأن احتياج الأمة للمجتهد أشد من حاجتها للماء وللهواء، هذا الحق. ولذلك أقول الاجتهاد واجب كفائي، والاجتهاد كان في عصر المسلم ليبين لك أنه يربي المجتهدين، يعني المسلم يربي المجتهدين، يعني يجعله يجتهد وهو في مكانه في محله، مع أن المسلم خلاص اليقين مع النبي، واللي هيتكلم به المجتهد يكون إيه؟ ظنا، وأنت معك اليقين. لا، هو يقول خليك مع الظن هذا، لابد من تنشئة المجتهدين. طيب، وهذا أصلا أصيب في هذه القاعدة، الاجتهاد واجب على الأمة لكنه واجب كفائي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. قاعدة، هل النبي متعبد بالاجتهاد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد، له أن يجتهد ويتعبد بالاجتهاد؟ هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. أصوليا هم يقولون هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم لا، يعني هذا يشرع ويجتهد ويتعبد بهذا التشريع أم لا، هذه هي المسألة الأصولية التي يتكلم عنها. قاعدة، هل النبي متعبد بالجهاد بالاجتهاد؟ وطبعا صدر باب بهل، على المسألة فيها خلاف عريض بين العلماء. عندنا حديث في قول صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، على الحديث ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، هذا الحديث يحتج به من يقول بأنه غير متعبد بالاجتهاد، لأنه بيقول كما أن القرآن وحي السنة، لأنه قال أتيت بالقرآن ومثله، إيش مثل القرآن؟ السنة، يبقى أيضا السنة وحي. قال يبقى إذن النبي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بإيش؟ بوحي. يبقى لا يتعبد إلا بوحي، فلا اجتهاد، فلا مجال للاجتهاد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألني الله عن سنة يعني أحدثتها فيكم لم يأمر الله تعالى بها، الحديث لم يصح، حديث فيه ما فيه من الضعف. وإن كان بعض العلماء الهيثمي هنا يقول بأنه هو سند رجاله ثقات، لكن فيه رجل ضعيف. لا يسألني الله عن سنة أخذتها فيكم أو أحدثتها فيكم لم يأمر الله تعالى بها، بيستدل بها من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا يجتهد. هو يقول هيسألني ربي بالسنة التي أحدثتها فيكم، يبقى أصالة أنا لا أتكلم إلا بوحي. طيب الثاني أنه استشار في أسارة بدر، استشار سلم أبا بكر فقال الفدا، واستشار عمر فقال إيه الذبح، أهو استشار. فمعنى الاستشارة تدل على الاجتهاد، تمام. استشار يبقى إذن فيها اجتهاد، هذا للقول الذين قالوا بأن النبي سلم أن يجتهد. وأيضا حديث يا نبي الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله، كلام الحباب، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة، يستدل به من يقول بإيه إن سلم اجتهد أو لا، وحتى أن الحباب رد عليه اجتهاده، وأن سلم نزل على اجتهاد من الحباب. أيضا قول سلم العلماء ورثة الأنبياء، يستدلون من الذي يستدل بهذا الحديث؟ العلماء ورثة الأنبياء. ممتاز يا حريص، طالما أنت صدرت الباب بها فقل لي كيف. نعم هذا يستدل به من يقول بأنه يتعبد النبي سلم بالاجتهاد، يعكس تصب، يعكس تصب كريم. شوف أنا قلت له اعكس، هو فهم، اعكس باتفاق الأمة للعالم أن يجتهد فيتعبد بالاجتهاد، صحيح؟ طب العالم وريث، فمن باب أولى أن يكون الأصيل هو الذي له ذلك، هذا الاستدلال. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا لما سقت الهدي ولا جعلتها إيش ولا تحللت ولا جعلتها عمرة، هذا اجتهاده من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول السلام أفضل العبادات أحمزها، وهذا حديث لم يصح، لا أصل له. وحديث لا يختلى خلاها إلا الإذخر، قال لا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، دلالة على نوع على اجتهاد. وأيضا في الحج لما قال أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا، قالوا ألا عامين هذا أم لكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، أهو اجتهاده، وهذا ليس بصحيح. هي معناها لو قلت نعم بوحي لوجبت ولما استطعتم أن تفعلوا. عامة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد خلاف العلماء، اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على ثلاث، بعض العلماء قالوا لا هما قولان، والاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأمور الدنيوية، المصالح والخصومات وتأبير النخل، له أن يجتهد في الأمور الدنيوية، له أن يجتهد في الأمور الدنيوية، أما الأمور الأخروية فلا، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله تعالى اتبع ما أنزل إليك، أو قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والقول الثاني عند العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ولذلك قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، منها ما ذكرناها الآن مع الحباب بن المنذر وغير المسائل، أسارة بدر، وأيضا مسألة تأبير النخل، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسماع ورؤية الصحابة الأجمعين، والقرآن أيضا ينزل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول في المسألة تفصيل، لا نقول يجتهد أو لا يجتهد، في المسألة تفصيل. الحق أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما أنزل إليه، الحق أن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما أنزل إليه، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى التبليغ عن الله جل في علاه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وله أن يجتهد، واجتهاده تابع للوحي، فإن قلت كيف ما هو اجتهاد، قلنا لأن الشرع سيأتي مقرا أو منكرا، فإن أصاب أقره الشرع، فلما أقره الشرع صار وحيا وانتهى الأمر، وإن أنكر قلنا اجتهاد ليس بوحي، والوحي جاء بغيره بخلاف أخذنا بالوحي، هذا الأصل الأصيل. وإلا فالأمثلة على ذلك كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يستأذنون على عدم الخروج، فأذن لهم واستغفر لهم، قالوا إن بيوتنا عورة، وما وقد وصفهم الله جل في علا أنهم ما يريدون إلا إيه فرارا، قالوا إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريد إلا، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا واستغفر لهم، فعاتبه رب، هذا اجتهادا منه الآن، فعاتبه رب جل في علا وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اجتهد، وهذه أمور أخروية، لا أمور دنيوية هو الآن، لأنه نصر الدين أمور أخروية. أيضا لما جاءه ابن أم مكتوم وهو قد انشغل بأساطين الناس بصناديد قريش، يقول لأن هذا اجتهاد في محله، السادة يتبعهم العبيد كعسيب النحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بأن السادة إذا انصاعوا والقادوا له وأسلموا الجميع سيش سيس أرأيت سعد بن معاذ أسلم الأمة بأسرها بعده من الخزرج قد إيش قد آمنوا فانشغل بهم وجاء ابن أم مكتوم فلم يعبأ به فقد نقدم الأهم على المهم هذا اجتهاد صحيح لكن الله جعل ماذا قال لأن الله أعلم الغيوب طال عبس وتولى عتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله أو يذكره فتنفعه ذكرى فهنا نرى بأن الله جعل قد عتبه وقد اجتهد في ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أيضا نعم اجتهد في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول لأن الله جعل قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فهو قال خيرني ربي عمر عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنهاك ربك عن صلاتي على هؤلاء قال خيرني ربي وإن علمت أنه لو استغفرت أكثر من 70 يغفر الله لهم لا استغفرت أكثر من 70 هذا اجتهاد فجاء الله تعالى حاكما وقال ولا تصلي على أحد منهم أبدا مات أبدا ولا تقم على قبره طيب من ذلك أيضا اجتهادوا في مسألة زيد بن زيد بن حارثة زيد بن حارثة يأتي يشتكي زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم والله كان قد أوحى إليه أنك ستتزوج والنبي يجتهد ويقول لزيد إيش أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك وخلاص الوعي أنت ستتزوج أمسك وينها يمسك ويمسك ويش خلاص والنبي يقينا أنه سيتزوج وهو يقول له أمسك عليك زوجك طبعا السلام هذا اجتهاد من النبي اجتهاد في إيه بقى يا شطار قولوا بقى أيوة بالضبط هكذا أنت إيه اللي بيحصل بص تهدي قبل ما تيجي نعم هذه أهم شيء هذا حق هو إن سلم اجتهد لأنه لو قال لزيد طب خلاص طلقها لأنها هتزوجها الناس سيتحدثون ده المنافقون أعينهم كما يقول ميكروسكوب المنافقون يتربصون الدوائر والأصل أنك لا تعطي المنافق فرصة عليك فالله المستعان فشو انظر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك حتى لا يتحدث الناس طلقها ليتزوجها وانت ده الآن المنافقون يتحدثون على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم 9 يحرمون على الناس مسألة التعدد إيش اللي بيحدث هذا منافقون هذا من فعل المنافقين يلمزون المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم تحاشى ذلك ويعني اجتهد في ألا يقول له حتى يقضي الله الأمر ويكون واقعا لكن هو يعلم يقينا فالله تعالى عاتبه إنه حتى عائشة قالت لو كان كاتما شيئا لكتم إيه لكتم معاتبة صريحة قال الله جل في علاه إذ تقول الذي أنعمت عليه إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك واتق الله فين إمساك لن يفيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس هل الإنسان يخشى الناس في الله أبدا لا يخاف الله لا متلائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بأن قال ستكون فتنة والمنافقون يروجون بين المؤمنين فيزعزعون المسألة فاجتهد فلم يقبل الله اجتهاده لا وهذا الذي نقول بقى لبعض الناس قال اسكت هؤلاء لن يسكتوا عنك سيتكلمون سيفعلون قل دخل أعرابي على النبي فقال له اعطني فإن مدحي زين وذمي شين ماذا قال النبي صلى الله ذاك الله حتى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له الوحي نفذ والله هو الذي يملك القلوب وهو الذي يسكت ألسنة المنافقين وهو الذي يجعل النصر لك فقال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى كان أحق أن تخشى أن تنفذ ما قال ما قيل لك ستتزوج ستتزوج رأيت وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد لم يقره الشرع وهي دلالة في الاجتهاد وأيضا لم يقره الشرع من ذلك أيضا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في حال ابن صياد هو عالم بخروج الدجال وقال بأن الدجال أعظم فتنة من يوم خلق آدم إلى يوم الساعة صحيح فابتدأ ينظر فسمع عن ابن صياد ورأى ابن صياد فيه أحوال غريبة هذه الأحوال غريبة فقال هذا إيش دجال من الدجالة فالحديث في مسلم طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ خلف الأشجار صبح يمشي بطيئا مع عمر ويختبئ خلف الأشجار وطبعا كان ابن صياد معلق كان نائما معلقا بين إيه شجرتين له زمزمة له زمزمة وأصوات الشياطين التي تأتيه وهو ينام فاقترب منه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاله فأمه العوراء اليهودية قالت يا صاف محمد يا صاف اسم ابن صياد يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين شوف انظر بيختبئ ليرى فقال لو تركته هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فأنا بتكلم على أنه أقر أو ما أقر لكن هذا إيش اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ابن صياد أم لا ثم ذهب يجتهد في حاله مرة ثانية بالسؤال والجواب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أنت رسول الأميين. ثم قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أخسأل أن تعلى. قال أمنت بالله ورسل. قال ما يأتي؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال خلط عليك، ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. إيه بقى العرش على الماء بقى؟ عرش الشيطان إبليس يضاهي ربه جل في علاه، لأن عرش الرحمن فوق الماء والله فوق العرش. فقال له، قال له ما ترى؟ قال عرش على الماء. ثم قال له خبأت لك خبيئة. قال الدخ. قال اخسأ فلن تعلو قدرك. قال عمر دعني أضرب عنقه. قال إن يكنه فلا سلطان لك عليه، وإلا فلا فائدة لك في قتله. لكن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من هذا، هل هو الدجال أم ليس الدجال، وهذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمثلة كثيرة لكننا نكتفي بهذا. يبقى لنا مقدمة التفسير، لكن أرى أنها ستتعب الإخوة، فالأولى نجعلها في الغد، نأخذها من تضيعت كتابا أولا فلك أن تقول بذلك.